Remarque de chapitre 14, interférence. La remarque 2 s'intéresse à dire que le phénomène d'interférence lumineuse ne peut pas se réaliser que sous des conditions bien déterminées. Même le phénomène d'interférence, il a confirmé الشروط بتخصني تخص السورس اللي بدنا نستعمله لانه نحن بالانترفرنس بده يكون عندي اكثر من سورس بالديفراكسيون الفينومين دي ديفراكسيون السابق بالشابيتر 13 كان عندي سورس واحد بينما انا هلا عندي اكثر من سورس او موا بده يكونوا دو سورس نحن ببروجرامنا عندنا اثنين سورس بس لحتى نحقق انترفرنس ما حناخذ اكثر من هيك طيب هالدو سورس لازم دواف رومبلير دو كونديسيون شرطين لازم يتحققوا باثنين سورس الاول الشرط الاول السينكرونيزاسيون الشرط الثاني هو الكويرونس اذا بدهم يكونوا دو سورس سينكرون اي كويرونت شو المقصود بسينكرون سينكرون يعني السورس عم يعطوا ايمت دي راديياسيون à même fréquence, ou bien de même fréquence, neuf de fréquence. Il y a un exemple. Un des sources S1 de lumière emporte une radiation rouge de longueur d'onde, 750 nanomètres. Et Tigny les emporte une camène rouge de longueur d'onde 750 nanomètres, neuf chichitamènes, لحتى هالتنين راديياسيون يعملوا انتفرنس هلا ما بيكفي هذا الشرط الوحيد بده يكون يتحقق الشرط الثاني بس احنا عم نحكي شو معنى السينكرونيزاسيون سينكرونيزاسيون اذا راديياسيون دو ميم فريكونس بالنسبه ل الكوهيرونس الكوهيرونس يعني الريتار ديميسيون دو لون بار رابور ا لوتر يعني دو لون دو دي سورس بار رابور ا لوتر يعني اثنين سورس شو عم يعطوا؟ عم يعطوا كريونمو كل وحدة عم تعطيك ريون مو طيب هذا الريون مو اللي عم تعطيك كل سورس لازم يكون مع التاني يكون الديكالاج يا اما زيرو يعني مع بعضهم سيمولتان مو عم ينعطوا يا اما اذا واحد سابق التاني بشكل دائم سابقه معناتها السبق هذا الديكالاج بده يكون خلال الوقت هو نفسه ما بيتغير اذا لحتى يكون السورس سينكرون مثل ما قلنا لازم يكون الرادياسيون de même fréquence, la hâte est cohérente, mais du coup, il y a un emphase, il y a un déphasage d'émission. Bah, mettons la hâte n'est source, le déphasage d'émission reste constant durant le temps. Alors, comment réaliser, yani, qui peut que n'hâte, ou joue de n'est source, un de nos mots à faire, un de nos coups, سينكرون وكوفيرونت بنقول له ابسوليمون اون نو بو با رياليزي اون نو بو با رياليزي يعني حتما ما بنقدر نحقق فينومين دانتيفيرونس بواسطه دو سورس او مويان دو دو سورس ديستينكت يعني كل وحده لحالها مستحيل لانه ممكن تحقق انت اذا كان كل وحده لحالها اذا كانوا عندك اثنين سورس ديستينكت ممكن يكونوا سينكرون بس الكوفيرونس مستحيل يصير ليتحقق الكوفيرونس بده يكونوا اثنين سورس هولي هن ايماج دون سورس اونيك اذا بدهم يكونوا اثنين سورس هولي شو قلنا ايماج لا سورس اونيك كل ديسبوزيتيف نو بيرمي دو رياليزي سي دو سورس او سي دو كونديسيون دون لي دو سورس هاد ديسبوزيتيف اسمه ديسبوزيتيف ديونغ سي ديسبوزيتيف نو بيرمي دو رياليزي دو فونت لومينوس F1, F2, qui sont images de quoi? D'une même source principale. Je vais mettre une plaque de carton, je vais faire une fonte pareille à la barbe, et bien sûr, la fonte va être la largeur de l'ordre de l'ordre de 1 mm, là, ici, il y a une diffraction à l'intérieur. Et donc, il y a une fonte, il y a une fonte, je ne vais pas mettre la source, parce qu'il n'y a pas de fonte, il y a une source, associée, cette source est mise en avant, اثنين فونت بهلا السورس الاساسيه برينسيبال ايمي دو لا لوميير